السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع صورة فصلت من آل حاميم، وهي ثانية آل حاميم وهي مكية، وآياتها 54 آية. مكية بمعنى نزلت بمكة المكرمة، والمدنية نزلت بالمدينة. وهيا نحن نصغي ونستمع لهذه الآيات الخمس، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حاميم. حاميم حرفان، الحاء والميم، تكتب بالحاء لاصقة بالميم وتقرأ حاميم، وهي المعروفة بالحروف المقطعة، منها الحروف الآحادية كنون وقاف وصاد، ومنها الثنائية كحاميم وياسين وطاء، ومنها الثلاثية كطاسيم ميم، ورباعية كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم. أهل العلم مجمعون على أن يقولوا فيها الله أعلم بمراده بها، فيفوضون أمر فهمها لربنا عز وجل، فهي سر من أسرار الله في كتابه، سر من أسرار الله في كتابه. وتكلم من تكلم وقال من قال، ولكن لا قيمة لما قالوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين ولم يفسره، فيجب الائتساء بالمصطفى فنقول الله أعلم بمراده به. لكن هناك فائدتان استنبطتا استخرجتا من هذه الحروف نرددها دائما للسامعين والسامعات. الفائدة الأولى، لما أعرض المشركون عن سماع القرآن كما تسمعون، وكانوا يغلقون آذانهم، وكانوا ما يجلسون مجلس فيه القرآن، ما يريدون أن يسمعوا، فلما كانت هذه الحروف تفتتح بها الصور قاسمين، يضطر أحدهم إلى أن يسمع، لأنه ما سمع هذه الحروف قط في تاريخه، وما كانت العرب تقولها ولا تعرفها. فيضطر إلى أن يصغي ويسمع، فإذا أصغى واستمع دخل القرآن بنوره في قلبه. فائدة عظيمة هذه. الفائدة الثانية، لما ادعوا أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقالوا هذا شعر وقالوا هذا ما قالوا أساطير حكايات، تحدهم الله عز وجل فأخبرهم أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، من حاميم من عين صاد من كاف قاف، مركب من هذه الحروف، فركبوا أنتم مثله القرآن. وتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن ومعهم الجن أيضا، فعجزوا ما استطاعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو ناصرتهم وأعانتهم الجن. ثانيا تحداهم بأن يأتوا بعشر صور فقط من مثل القرآن، قل فأتوا بعشر صور من مثله وادعوا من استطعتم من آلهتكم، والله عجزوا. فتحداهم بصورة واحدة مركبة من هذه الحروف طاسين ميم حاميم عين سين قاف، فما استطاعوا وعجزوا. إذن فقولوا آمنا بالله، إذن ما دمتم عجزتم على أن تأتوا بصورة فقط، والقرآن 114 صورة أنزلها الله على رسوله، فآمنوا بأنه كلام الله ووحيه وكتابه أنزله على رسوله، ونحن عاجزون على أن نأتوا بصورة من مثله. إذن فهاتان الفائدتان نذكرهما دائما، نقل عن أهل العلم السلف الصالح نستفيد منهما. أما التفسير حاميم الله أعلم بمراده، لا نقول أكثر من هذا. ثم قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، أي القرآن الكريم المؤلف من مثل هذه الحروف، تنزيل من الرحمن الرحيم أي من الله عز وجل، إذ هو الرحمن الرحيم، والرحمن الذي رحمته غمت وغطت كل شيء، والرحيم الذي خص رحمته بأوليائه. فلهذا كلمة الرحمن أعم، رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، ولا بأس بهذا التأويل. أو نقول الرحمن عظيم الرحمة كثيرة، الرحيم الذي يرحم أولياءه وعباده. وجاء في الحديث أن الله عز وجل قسم رحمة إلى 100 قسمة، فادخر لأوليائه في الجنة 99 قسمة، وقسمة واحدة أنزلها في الأرض فإذا الخليقة البشرية تتراحم بها، بل حتى الفرس ترفع حافرها رحمة بمهرها ألا تطأه. جزء من 100 هو الرحمة التي بين الناس، غرزها الله في القلوب. فانظروا إلى الدجاجة كيف تعلم أفراخها كيف ينقرون، شاهد الشاة لما توضع طفل جديها أو خروفها كيف تتطامن وتنزل إليه ليرضع. هذه الرحمة من أين؟ من غرزها في القلوب وأوجدها في النفوس؟ الله عز وجل. من ينكر هذه الرحمة؟ إذن هو الرحمن لا غيره، الرحيم على الحق لا غيره. إذن فآمنوا به ووحدوه واسمعوا كلامه واتبعوا شرعه واعملوا وطبقوه إن كنتم مؤمنين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا القرآن منزل من عند الله الرحمن الرحيم. إذن فالقرآن كله رحمة، ما من أمة آمنت بالقرآن وعملت بما فيه إلا رحمها الله، إذ كله رحمة في دنياها وفي أخراها. ف ثم قال تعالى كتاب، أي هو القرآن كتاب فصلت آياته، بينت وضحت شرحت في بعضها البعض، والله لآيات القرآن مبينة بعضها يبين البعض تفصيل كامل، فصلت آياته. والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وكل آية تدل على وجود الله وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وعلى أن من نزلت عليه رسول الله، وعلى أن من آمن بها دخل الجنة مع أولياء الله. كم آيات القرآن؟ 6240 آية مفصلة مبينة مشروحة لبعضها البعض، تبيين كامل مبينة واضحة. ثم قال قرآنا عربيا، أي أنزلناه بلسان العرب، قرآنا عربيا، وهو كذلك القرآن نزل بلغة العرب لا بلغة العجم على اختلافها وتنوعها، أنزلناه قرآنا عربيا. ولكن لقوم يعلمون تلك اللغة ويعرفون بيانها وبلاغتها وفصاحتها، فلهذا ينبغي على المسلم أن يتعلم اللغة العربية. نعم، يقبل منه إسلامه على ما هو عليه، ولكن ينبغي أن يتعلم اللغة العربية ليعرف كتاب الله وما فيه، وليعلم شرع الله علما صحيحا مأخوذا من الكتاب ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنا شخصا يقول أنا لا أتعلم العربية ما يكمل أبدا ولا يسعد، وانظر إلى البخاري عجمي وإلى لا ما من بخارى، وسمعت كيف يشرح المفردات القرآنية رغبة في ذلك أو حبا فيه. وما دام القرآن عربيا على المسلمين عرب وعجم أن يتعلموه ويتعلموا لغته. السر في ذلك يعلمه الله عز وجل. ومن الجائز لو كان القرآن بلغة عجم ما ينتشر ولا ينتقل من بلد إلى بلد، ولكن القرآن ساد العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ولكن لمن؟ لقوم يعلمون هذه اللغة ويعرفون معانيها ويعرفون بيانها وفصاحتها، فعلى المسلمين أن يعرفوا هذه اللغة وأن يتعلموها، ويسهلوا ويسعى. قال أخونا ومحبنا أنا منهم، أنا عجمي بخاري وتعلمت اللغة العربية، وأمثالك ملايين. ثم قال تعالى بشيرا ونذيرا، القرآن بشير يبشر أولياء الله برضا الله بحب الله بجوار الله بالنعيم المقيم في دار السلام الجنة دار الأبرار، يبشر أولياءه بالنصر في الدنيا والطهر والصفاء والعز والكرامة في الدنيا، والله العظيم. ونذيرا ينذر ويخوف الكافرين الملاحدة العلمانيين المشركين الضلال الهابطين، ينذرهم من عذاب الدنيا وخزيها ومن عذاب الآخرة وشقائها والعياذ بالله. والله لكما أخبر تعالى إن القرآن لبشير ونذير، يبشر أهل الإيمان والتوحيد والعمل الصالح برضا الله وما يتبعه من نعيم المقيم في الجنة، وما عليه المؤمنون الصادقون في الدنيا من طهر وصفاء وحب ولقاء، وينذر أهل الشرك والكفر والفساد بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. وتتبع آياته تجدوها هكذا تنذر وتبشر بشيرا ونذيرا. القرآن يبشر المؤمنين وينذر الكافرين، يبشر الصالحين وينذر المفسدين، يبشر الطيبين وينذر الخبيثين وهكذا بشيرا ونذيرا. ثم قال تعالى فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إي والله هذا في مكة مع كفار قريش، والآن أكثر العالم أليس كذلك؟ المسلمون نسبتهم 100 إلى 1 في العالم، وهذا العالم من الشرق والغرب كلهم لا كلهم معرضون ولا يسمعون. وسبحان الله القرآن الآن يقرأ في لندن، في تل أبيب، في نيويورك، في موسكو، في الصين، تبات وما يدون أن يسمعوا، يقرأ في الإذاعة. أما تسمعونه لما ما يصغون ويقلنا؟ يجب أن نفهم هذا الكلام. إلى أين نذهب؟ اذهبوا إلى العرب، أين هم موجودون في كذا وكذا حتى تعلموا. ولكن لأن الله كتب شقاوتهم وأنهم أهل جهنم والعياذ بالله، إلا من كتب سعادته فهو يتعلم ويبحث ويسافر ويتعلم. فأعرض أكثر من في مكة ومن قريش ومن العرب الآن ومن العالم، أكثرهم لا يسمعون القرآن ولا يدون أن يسمعوا. أما في مكة إذا سمعوا الرسول يقرأ يغلقون آذانهم، ما يدون أن يسمعوا. أكثرهم لا يسمعون هذا القرآن لبغضهم وكفرهم وفسادهم وخبثهم، ما يدون أن يسمعوا هذا كلام الإلهي. وثانيا وقالوا قلوبنا في أكنة، يا محمد قلوبنا في أكنة مغطاة مدسوسة، ما نسمع أبدا ما تقول، قلوبنا ما هي سامعة ولا واية. تعرفون الكنان الذي توضع فيه الأشياء وتدفن؟ قلوبنا منا تقول في أكنة، ما نسمع أبدا ولا نقبل. هكذا والله كانوا يقولون، ما يدون أن يقبلوا الإسلام والدخول فيه في مكة المكرمة، والرسول هو المبين الهادي. قالوا قلوبنا في أكنة، جمع كنان، مما تدعون إليه، قلوبنا مستترة مما تدعون إليه ما يسمعونه. قل ما شئت أمر أنا بشر، ما نسمع أبدا. وفي آذاننا وقر أيضا، آذاننا فيها ثقل، ما تسمع كلامك ولا كلام من يقول بهذا القرآن أبدا. وقد عرفنا طبيعة البشر، كم من إنسان من الخرافيين كان عندنا لما يدخل يجد الشيخ الطيب في الدرس يشعد، ما يسمع، ما يسمعون الحق، معلوم هذا بالفطرة، ما يسمعون الحق، ما يريدونه، ما يقرون على سماعه. أما أبو جهل كان إذا تكلم رسول غطى رأسه برداه حتى ما ينظر إلى رسوله ولا يسمع كلامه. إيه والله. وهكذا كما قلت لكم إلى اليوم، الذين ما يدون الحق ولا يستجيبون له ما يسمع أبدا. على سبيل المثال، من هم الذين يجلسون في هذه الحلقة من المدينة في 500,000 أو 600,000؟ أنا كم واحد ما يدري أن يسمعوا هذا الكلام أبدا ولا يستجيبون له. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه لا في غيره. أما إذا كان اللهو والباطل والمال والدين والدرهم مستعدون للسماع والخوض، لكن ما تدعون إليه، اتركوا عبادة الأصنام والأحجار، اعبدوا الله وحده، استقيموا على منهجه، أدوا ما أوجب الله عليكم، تجنبوا ما حرم عليكم، هذا ما يريدونه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، ثقل، ما نستطيع أن نسمع كلامك. ثم قال تعالى وقالوا أيضا ومن بيننا وبينك حجاب ساتر، جبل بيننا وبينك أو قصر كامل، ما هو ستار فقط، عجاب، ما نستطيع أن نرى وجهك ولا نسمع كلامك ولا نستجيب لك. والله كانوا يقولون هذا، ومن بيننا وبينك حجاب يحجبنا عن النظر إلى وجهك أو الجلوس معك أو سماع كلامك. إذن فاعمل يا محمد إننا عاملون، اعمل ما شئت على نشر دينك وعقيدتك التي تزعم أنها هي الإسلام وهي الحق، ونحن عاملون على نشر دينه والاستقامة عليه والقيام به. هكذا كان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن لما نوجه هذا الكلام لليهود والنصارى يقولون اعملوا إننا عاملون، أليس هو هذا الواقع؟ هم يعملون على نشر المسيحية وخاصة في أفريقيا الفقيرة المسكينة بلاء عظيم، يجمعوا الأموال من أغنيائهم ومصانعهم ويوزعونها على الفقراء حتى ينصرهم في نيجيريا وفي وفي وفي تلك البلاد وفي أندونيسيا أيضا. واليهود ما عندهم هذا الباب، لأنهم لا يسمحون لأي إنسان يدخل دينهم، ما يقبلون. اليهود لا رغبة لهم في أن يدخل إنسان دينهم أبدا. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم هم أهل الجنة، هم أهل الكمال والسعادة، ما يريدون البشر أن تدخل معهم، خليهم يدخلون جهنم ونحن ندخل الجنة. بخلاف النصارى يرغبون في تنصير الناس ودخول في المسيحية الباطلة الهابطة الساقطة الأكاذيب الأباطيل فقط، لا تطهر النفس ولا تزكي الروح ولا تجمع على التقوى ولا ولا ولا، كما هو الواقع المشاهد. مسيحي ويفجر ويزني ويلوط ويأكل الكرب وربا والفساد، فإن الإيمان هذا؟ ولكن فقط للحفاظ على مراكز الدعاة عندهم يدعون هكذا. وقالوا للحبيب صلى الله عليه وسلم فاعمل يا محمد إننا عاملون. وغدا إن شاء الله يقول الله تعالى لرسوله قل لهم كذا وكذا. والآن نسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تعين تعلم اللغة العربية على كل مسلم يريد أن يفهم كلام الله القرآن العظيم. أعد لهم هذا. قال تعين تعلم اللغة العربية، تعين وجوب تعلم اللغة العربية من كل مسلم يريد أن يعرف الإسلام ويعبد الله به. الآية دلت على أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية، ليس شرط تعلم الفصاحة والبلاغة والبيان، يتعلم اللغة حتى ينطق بها ويفهم كلام الله عز وجل، واجب هذا. ولولا هذا الوجوب كيف تعلمنا العربية؟ العربية كمحصورة في الجزيرة أصبحت في الشرق والغرب، تعلموها. نعم. قال وشاهده قول الأصوليين ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. دليل أصولي من علم الأصول في الشريعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة عامة هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الماء يتم الوضوء بدونه؟ لا، إذن يجب أن تحضر الماء، أليس كذلك؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أليس واجب أن تصل عورتك في الصلاة؟ الجواب نعم ولا. إذن يجب أن تحضر ثوبا وسوانا تصل به. هكذا قاعدة عامة عند الأصوليين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ثانيا اشتمال القرآن على أسلوب الترغيب والترهيب وهي البشارة والنذارة. أي نعم، اشتمال القرآن الكريم على الترغيب والترهيب دل على ذلك البشارة والنذارة، يبشر فيراقب وينذر فيخوف، وسبحان الله العظيم. نعم. أخيرا بيان شدة عداوة المشركين للتوحيد والداعين إليه في كل زمان ومكان. بيان بيان ماذا؟ شدة عداوة المشركين إلى اليوم وفي كل مكان لأهل التوحيد، ما يريدون أن يسمعوا توحيد الله، لأنهم ألفوا الشرك والخرافة والضلالة، يريدون أن يبقوا عليها، يكرهون الموحدين أو الدعاة للتوحيد إلى اليوم، والله إلى يوم القيامة.